أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال حديثنا متصلا في شرح اسمه المشرف سبحانه وتعالى النصير، وقلنا هذا الاسم من أعظم أسماء الله الحسنى التي علاوة على احتياجنا إليها هذه الأيام وفي كل الأيام، ليكون هو الناصر سبحانه وتعالى للمرء وللمسلمين على أنفسهم وشيطانهم وهواهم، وليكون هو سبب الناصر على أعدائهم بما يكون منهم من توحيد الله تعالى به ودعوتهم إياه سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم المشرف، وكذلك بتعلم كيف يدعون الله تعالى بهذا الاسم لتظهر عليهم آثار نصر الله لهم سبحانه وتعالى، وتأييد الله لهم وعون الله لهم وتثبيت الله لهم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، كما ذكرنا في شرح هذه الآية الكريم. ذكرنا كلاما كثيرا في الموضوع، وصلنا في المرة الماضية إلى الكلام على قوله تعالى فآواكم وأيدكم بنصره، وشرحنا الآية بما يليق بما نحن فيه، ليس بما يبلغ كلام الله تعالى، لا يبلغ هذا الكلام أحد من الخلق إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه الله جل وعلا. وكانت هذه المسألة من المسائل المهمة في كونه آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات، بعدما ذكرهم بالحالة التي كانوا فيها، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، وذكرنا هذه المعاني في هذه الألفاظ، ثم بينا ما قبلها من السياق، وهو يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ووضحنا فيها أن الاستجابة لله تعالى فيها الحياة ليس فيها الموت، أنه لما قال في أول السورة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت؟ قال لهم لا، بل هم يساقون إلى الحياة، إن اتباعهم للرسول وأوامر الله تعالى هو الحياة التي ينبغي أن يسعوا إليها. لا يظن المرء أبدا ليس بعد الحياة شيء، يعني إن كان المعنى في الآية، إن كان يظن المرء أن في اتباع والاستجابة لله وللرسول أن فيها موته، لا، بل فيها حياته. فإذا كانت فيها حياته فمن باب أولى أن يكون فيها ماله وولده وما يخاف عليه في الدنيا، لأنه إذا كان يخاف على حياته فهي أعظم ما يخاف عليه، وما دونها فهو أقل في المحافظة والخوف. ومن ثم تكون هذه الأمور كلها أقل في الحفظ عند الله تعالى، إذا كان يحفظ لهم حياتهم ألا يحفظ لهم أموالهم وأولادهم؟ من باب أولى يكون أخف على الله تعالى. وليس هناك شيء عزيز على الله ولا كبير على الله ولا مستثقل أو مستصعب على الله تعالى. وهذه تدعونا إلى ما تكلمنا عليه من المعاني في هذه الآيات، وذكرنا آيات السباق، هذه آيات السباق كما يسمونها العلماء العربية، والآيات اللاحقة في قوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قبلها قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وبين لهم السبب في هذه الخيانة، أنهم إنما يقصرون ويفرطون في هذه الأمور كلها بسبب خوفهم على المال والولد. فقال منبها لهم ووصيا إياهم أنه إذا استجابوا إلى الله حفظ لهم أموالهم وأولادهم، فلا تكون أموالهم وأولادهم سببا حينئذ في عدم الاستجابة لله ولا في خيانة الله ورسوله، ولا تكون سببا في فتنتهم في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني الفتنة التي هي السبب في التقصير والتفريط في أن ينتصر المرء بالله تعالى وأن يقوم بأوامره وأن يبذل نفسه وماله له، هو المال والولد. مع أن المال والولد إذا حفظ المرء ربه فإن الله يحفظ له ماله وولده، فعكست المقولة وصارت القالة هنا قالة السوء أو قالة السوء كما يقال، أن يقول المرء أنا خائف على نفسي أو على ولدي أو على أهلي، يقال له الاستجابة تحفظ لك ذلك كله، الاستجابة لله وللرسول، فلا تجعل خوفك على هذه الأمور سببا في أن تقصر فيما يحفظ لك هذه الأمور. خوف أنت تخاف على إيه؟ على المال والنفس والولد، ليس كذلك؟ فتكون هذه الأمور سببا في ترك الاستجابة لله ورسوله، تظن أن فيها فناءك وأن فيها موتك وأن فيها ضياع مالك وتشردك أو تعذيبك وسجنك أو غير ذلك أو غير ذلك من الأمور. قال له لا، الاستجابة. إذن هذه الأمور التي تخاف عليها أن تضيع منك بسبب الاستجابة، العكس، الاستجابة هي التي تحفظها لك. اتضح الكلام؟ فالمجال هنا إذن للتقصير في تحقيق أسباب النصر كما ذكرنا في شرح هذا الاسم الكريم، وفيما بيناه من عناوين لهذا الاسم يندرج تحتها تلك المعاني. المعنى الجديد اليوم، وهو بعدما علمنا المعنى الأول، حد فاكر المعنى الأول بتاعت البند الأول؟ البند الأول إيه؟ إن الله هو النصير. هو النصير فقط؟ لا، بل هو نعم النصير. نعم النصير فقط؟ لا، كفى به نصيرا. إذا كان هو النصير كما ذكرنا المقابل أنه لا نصير غيره سبحانه وتعالى، وإن استنصر بغيره خزل. إذن هذا هو الأمر، أن يتجرد في نصره بنصر الله له، وأن يعلم المقابل في هذه المسألة أنه لا يجد له من دون الله وليا ولا نصير، ولا يجدون له من دون الله لا نصير ولا وليا. فعلم الأمرين معا، أمر أن يتخذ ربه نصيرا، وأن يتجرد من كل نصير غيره سبحانه وتعالى. هذه الأولى، وعلم بذلك أن الله هو نعم النصير وكفى به نصيرا سبحانه وتعالى. ثم زاد فعلم أن نصر الله قريب، لا يظن أنه إذا لم يستنصر بفلان أو بجاهه أو بماله أو بسلطانه أو بقواته أو بعلمه أو بفهمه أو بعزوته أو بولده أو بغير ذلك مما ينتصر به الناس في هذه الحياة الدنيا، فإنه يمكن أن يقع فيما يظن، بل تجرد من ذلك كله إلى نصر الله، لأنه يمكن أن ينتصر بهذه الأمور، فإذا هي زائلة لا تغني عنه شيئا ولا يجدها، فلا يجد من دون الله لا وليا ولا نصيرا. وهذا هو التوحيد الذي يتعلمه المرء من توحيد الله وأسمائه الحسنى. فمن توحيده لله تعالى باسمه النصير أن يعلم أنه لا يجد له من دون الله نصيرا، بل هو النصير والناصر ونعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. فإذا ضاقت عليه الأمور لأنه لم ينتصر بغيره وتمسك بنصره سبحانه وتعالى وطال عليه الأمد شيئا، أن يعلم أن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ كما ذكرنا، ألا إن نصر الله قريب، وذكرنا هذه المعاني وشرحها، وبينا ما فيها من العبر والعظات والأحكام التي ينبغي أن تشرح صدور المؤمنين لمعنى النصير سبحانه وتعالى. البند الثاني ذكرنا، وهو نصر الله تعالى لرسله وأوليائه، وإن أول من ينصرهم الرب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا البند الثاني، إذا كان الله هو النصير من ينصر؟ أول من ينصر، ما ينصر من؟ ينصر أولياءه وأنبياءه وأتباعهم، وأول أوليائه وأنبيائه ورسله محبة هو سيد الخلق، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الناس في هذه الدنيا وفي الآخرة بنصر الله. لذلك قال الله تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا، من الله تعالى أولا، وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، وهذا معنى جديد. ثم أمر المؤمنين بنصره، قال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والآيات في هذا المنحى كثيرة، نشير إلى ما نتمكن من الإشارة إليه على قدر الوقت والمتسع، حتى لا يطول بنا الدرس أكثر مما ينبغي، وإنما هو تنبيه لأولي الألباب أن يعاودوا النظر في هذه الآيات ومعانيها وتراتيبها التي رتبناها، لتكون هي الهادية لهم في استكمال تلك المعاني. وأول هذه الآيات هي قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا، وأول هذا المعنى هو أن الله ينصر رسله، وأول رسله نصر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ولم يقتصر النصر كما بينا في الدنيا، وإنما النصر في الدنيا والآخرة، لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وننظر في هذه المعاني في هذه الآية لننتقل منها إلى نصر الرسول بعينه صلى الله عليه وسلم في الآية التالية على ما يتأثر من وقت. نبدأ كلام الشيخ كما هي العادة حتى يستطيع المرء أن يقرأ في هذا الكلام، وحتى يكون الكلام كما هو من كلام أهل العلم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذا الكلام لوجود إن هذه منفصل عما قبلها بغير عطف، يعني كلام مستأنف، يعني الآيات هنا استأنفت كلاما جديدا ملخصه كما يقول الشيخ هو أنه بعد أن تكلم على الرسل والكفرة والمجادلة بينهم وما حدث لهؤلاء استخلص منها العبرة من القصص الماضية، يعني إيه العبرة من القصص الذي سمعناه من أول السورة، سورة غافر، وهي حاميم تنزيل كتابي من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب إلى آخره. قال إلى أن وصلنا إنا لننصر رسلنا، يعني بعد ذكر هذه القصص وما يتعلق فيها بالمشركين وما وقع لهم وجدال الله لهم سبحانه وتعالى في الدين وإظهار علو الإسلام وأحقيته، جاءت هذه، يعني بعد أن تحكي قصصا طويلة في هذه القضايا المتعلقة بالدين والإيمان واليوم الآخر والعذاب والمجادلة وغير ذلك، تأتي لتقول بعد أن ذكرنا ذلك كله ما ينبغي أن تفهمه منه وما ينبغي أن تستخلصه من عبرة وما ينبغي أن تحصله من فائدة، هو كذا وكذا وكذا. هذا معنى الكلام مستأنف، معناه إنا لننصر رسلنا، يقول وهو استخلاص للعبرة من القصص الماضية وهي مسوقة، يعني إنا لننصر رسلنا مسوقة لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس للتسلية معنى التسلية كما ذكرنا وإنما للسلوى، يعني للتصبير والتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسوقة كذلك بأن يعده أي بوعده بحسن العاقبة. يعني ألم تسمع صيغ القصص الماضية قبل؟ قال نعم. ماذا استفدت؟ قال استفدت أن منها عبرة، هذه العبرة مسوقة للنبي صلى الله عليه وسلم تصبر وتقوي وتثبت وتشرع صدره بما يقع له وما حدث له مع قومه، وفي نفس الوقت قد حدث في القصص الماضية أن الله تعالى نصر رسله وهزم أعداءه وأهلكهم، فكأنها ذلك وعد من الله تعالى كما حدث لهؤلاء الرسل، وعد كذلك أي إنا لننصر رسلنا وعد بحسن العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للمؤمنين المساكين عندما جاءهم هذا الكلام، يقول وهو تسلية للمؤمنين ووعد لهم بالنصر وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا يدلنا على المعنى الذي ينبغي أن نحصله، وهو أن الله تعالى لما ساق هذه الكلمات الجميلة للمؤمنين بأن سلاهم بما هم فيه من مصائب وشرح صدورهم لتحمل الأذى وثبتهم وصبرهم وأشار لهم بقصص الأنبياء السابقين مما حدث لهم حتى لا يهمهم ذلك ولا يزيد حزنهم على ما هم فيه، وأمرهم ووصاهم و بين لهم ذلك كله إذا به بعدما سلاهم وعدهم بما يشرح صدورهم مرة أخرى بالنصر كما نصر من قبلهم ممن قص قصصهم وحسن العاقبة كما حدث بل أحسن لمن حدث قبلهم. وذلك توضيح بقى الكلام الذي ذكرنا أن الكلام من ابتداء السورة كان يذكر مجادلة المشركين في القرآن بقوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وأومأ يعني نبه وأشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن شيعهم آيلة إلى الخسار، أن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى كل ذلك آيل إلى الخسار بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لأنهم ما جادلوا به القرآن وما عاندوا به الرسول وما وقفوا به من الإيذاء له كل ذلك لا تظن أنهم بما حدث منهم وبما علوا في الأرض وبما تقلبوا فيها ونشروا الفسق والفساد وأوعدوا والإعاد للمؤمنين بكذا وكذا مما يحدث اليوم، قال تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وامتد الكلام في بداية السورة في الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم من الأمم، أن هؤلاء المجادلين اليوم وكل يوم من أيام الرسول كما يقول يمثل حالهم للنبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمم السابقة التي وصل بها الجدال والعناد والأذى إلى تلك الحالة، ماذا كان حالهم حتى تصبر وتتسلى وتصدق وعد الله وأنه سيحدث لهم لهؤلاء المشركين في مكة ومن بعدهم ما حدث لتلك الأمم. قال يقول وأنه تمثيل لحالهم بحال أمثالهم من الأمم لقد آل أمرها إلى خيبة واضمحلال في الدنيا، كلهم قد اضمحلوا أمام حجة القرآن وأمام جهاد النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك تكسر على صخرة تضحياتهم وبذلهم وجهدهم ومواصلتهم الليل بالنهار نصرة لدينهم. لذلك يقول هؤلاء جميعا من لدن آدم يعني من لدن إرسال نوح عليه السلام إلى قومه والوصول بمجادلتهم وأذاهم إلى هذه الحالة إلى كل يوم، يقول فإن عاقبتهم إلى خسار وأنهم إلى خيبة واضمحلال، فلا يغررك ذلك كله ولا يغررك ما علوا فيه وما أساءوا فيه إلى المؤمنين وما ازدادوا فيه من إمعان في الضلال والحظ للدين وللإسلام وأهله. لذلك يقول أمرهم في الدنيا إلى خيبة واضمحلال، لا تخف وتسلى ولا تحزن واعلم بصدق وعد الله لك ونصر الله وليس ذلك بعيدا، فقد حدث لمن قبلهم ذلك وهو حادث لهم إذا لم يرجع ويفيء إلى الله تعالى، والمعاندون منهم المتطاولون منهم الكافرين الكفار منهم سيعود أمرهم إلى هذه الخيبة والاضمحلال في الدنيا، ليس ذلك فقط بل وإلى عذاب دائم في الآخرة. ولما استوفى الغرض مقتضاه من إطناب البيان بيّن الله، لما هذا الغرض الذي تكلمنا عليه وهو أنه ساق كل ذلك الكلام من الأمم السابقة وبيّن حالهم ومثل حال المشركين اليوم بحال هذه الأمم السابقة وبيّن أنه لا يغرره كذا وكذا منهم وأن أمرهم إلى خير، لما بيّن ذلك كله قال بعد أن أطنب يعني أطال في ذكر هذا الغرض بيّن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عاقبه أنه ينصر رسله، لا يترك رسله أبدا. وكذلك الذين آمنوا، وقد جمع الله تعالى بين رسله وبين المؤمنين في هذه الآية ليعلم المؤمنون اليوم الفارق الذي بين المؤمنين في اتباعهم للرسول أيامها وبين المؤمنين اليوم في اتباعهم، فإن كانوا في نفس الاتباع الذي كان عليه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في مسمى هذا الإيمان الذي به ينصرون، وإلا فلا ينتظرون النصر الذي نصر به أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لهم في إيمانهم نصر ولكن ليس مثل هذا النصر الذي انتصر به المؤمنون الأولون بما قدموا من أسباب النصر، وبما سواء بالقيام بأوامر الدين أو بتحمل الأذى والصبر والثبات. وهذه المسألة التي تهم المؤمنين اليوم، لما انضم هؤلاء الذين آمنوا لرسلهم كانوا أتباع لهم وألصق بهم في هذا الاتباع وتعاليم السماء، وكانوا أكثر اقتداء بهم وتمسكا بهديهم، وأخذوا من روح هؤلاء الأنبياء تلك الروح من التضحية والبذل والصبر والثبات. هل أخذ المؤمنون اليوم شيئا من ذلك يكون سبب هذا النصر؟ هذه مشكلتهم اليوم التي يبحثون عنها ليتنزل عليهم آثار هذا النصير سبحانه وتعالى، لتظهر فيهم آثار هذا الاسم المشرف. والسؤال، هل يستحقون أن تظهر فيهم هذه الآثار أو لا؟ لذلك يقول بعد أن أطنب في هذا عقبه أو بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عقب هذا الإطناب في البيان أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا كما دل عليه قوله في آخر الكلام أصبر إن وعد الله حق. سينصرهم، نعم سينصرهم، طال عليهم الأمد نصر الله قريب، طال عليهم الأمد وتأخر النصر إذا بالله يقول فاصبر إن وعد الله حق. وقد علم، وهي نقطة مهمة نفهمها لمن يقرأ آيات الله تعالى، وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورا عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا والآخرة. عندما يقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يأتي السؤال على من؟ أن الآية لم تذكره، الآية ذكرت على من هنا؟ لذلك يفهم المرء عندما يقرأ الآيات كيف يرى ترتيبها ويرى بلاغتها ويرى إيجازها ويرى ما حوت من معان تبينها الإشارة قبل العبارة والدلال عليها. لذلك يقول علم من فعل النصر أن هناك ناصرا ومنصورا عليه، أن هناك منصورا عليه، يعني هناك أن هناك فريقين، فريق هو منصور وفريق هو مهزوم أو قد نصر عليه المؤمنون. لا شك إن لننصر رسلنا على من يقوله. وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورا عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا والآخرة، ومن المتعين لا بد أن يتعين أنهم الفريق المعاند للرسل وللمؤمنين. إذن الفريق المخزول الذي سينصر عليه المؤمنون هم الفريق المعاند للرسل المعاند للمؤمنين. فكأنه يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا على هذا الفريق المعاند الكافر الذي اتخذ آيات الله هزؤا، على هذا الفريق المعاند الذي آذى المؤمنين، على هذا الفريق المعاند الذي عذبهم وانتهب أرضهم وديارهم وأموالهم وأخرجهم من ديارهم. هذا الفريق الذي حاربهم في دينهم وصدهم عن سبيل ربهم، هذا الفريق الذي يريد أن يفتنهم في دينهم وآخرتهم، كل هؤلاء الذين يفعلون ذلك بكل الطرق والوسائل سوف ينصر الله تعالى المؤمنين عليهم. ولكن أن يكون المؤمنون الشرط كما ذكرنا في الآيات التي سبقت في الأسبوع الماضي والذي قبله، في قولنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وفي قوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك يقول: ومن المتعين أنهم الفريق المعاند للرسل وللمؤمنين. هذا هو الفريق الذي لم يذكر في الآية، وكأنه لم يذكر في الآية له لا يستحق الذكر. فريق مهمل، فريق لا قيمة له في الدنيا ولا في الآخرة، مهما فعلوا ومهما علوا في الأرض ومهما صاروا فيها أقوياء كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل. لذلك يقول: فنصر الرسل والمؤمنين عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم، أو بتعذيبهم بالقتل أو بالأسر أو باستيلاء على أرضهم وأوطانهم وسبي نسائهم وأطفالهم، أو بغير ذلك مما يليق بحال كل أحد منهم في حربه لله ورسوله، أو في معاندته للحق، أو في محاولته النيل والأذى للمؤمنين. لذلك يقول: وفي الآخرة ينصر عليهم بنعيم الجنة لهم وبعذاب النار لأعدائهم. وانظر في هذا التعبير: إنا لننصر رسلنا، التعبير هنا بالمضارع مع تأكيد، يعني كأنه يؤكد تأكيدا شديدا إنه سينصر رسله. فلما فر لنصرهم، فلما فر من وقوع هذا النصر، وبعدين قال: وننصر، هذه يعبر فيها بالمضارع، والمضارع نتعلمها كلما جاءت سيرته هنا في تفسيرنا تفيد التكرار، فكلما حدث ذلك يعني من الكفار تكرر نصر الله للمؤمنين. هذا المعنى. لذلك يقول: هذا المعنى. ويزيد الشيخ معنى الذي نريد أن نقرأه، يقول: والتعبير بالمضارع في قوله إنا لننصر رسلنا لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة التي وصف بعضها في هذه السورة ووصف بعض آخر في سور أخرى تقدم نزولها. وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى، ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتقب لم يقع بعد، وهو غير حاصل عند نزول الآية. ما هنا أمرين، وعندنا أمران في هذه الآية، ولا زال الكلام مستمرا في بقية التوضيح، وهو أن النصر متكرر مع الإيمان عندما يتكرر وجود هؤلاء المعاندين المشاقين لله ورسوله الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، ويحدث منهم ما ترون من حرب الله ورسوله. هذه الأولى. الثانية أنه قد عبر بالمضارع في ننصر رسلنا، ناخد بالنا بقى، عبر بالمضارع هي اسمها ننصر ولا نصرنا؟ نصر الرسول لم يكن بعد قد وقع، وإنما هو صلى الله عليه وآله وسلم يذكره ربه بما نصر من رسله من قبل، وكان يقتضي أن يقول السياق نصرنا رسلنا وسننصرك كما نصرناه، وإنما عبر بالمضارع لنصر الرسل ليستحضر الرسول والمؤمنون حالة النصر كأنها حاصلة أمامهم، هذه الحالة العجيبة التي وقع فيها النصر من حيث لا يحتسب أحد، ووقعت فيها إبادة الكفرة من حيث لا يتوقعها الكفرة ولا غيرهم. يستحضر المرء هذه الصورة العجيبة لنصر الله تعالى على هؤلاء الكفرة كلما قرأ هذه الآية، مع أن نصره لم يأتي ليكون استحضاره لهذه الصورة تسلية له بوقوعها تماما له، وأحسن منها للرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون استحضار الصورة ساعتها مما يقوي القلب والنفس، ومما يوقع الثقة الزائدة في الله تعالى، ويوقع فيه حسن التوكل على الله تعالى والصبر والثبات على ما هو فيه عندما يستحضر هذه الحالة من حالات النصر. وتأكيد الخبر بإن في قوله لننصره مراعا في حال المعارضة بهم، لأن الله ينصر رسله عليهم وهم المشركون لأنهم كانوا يكذبون بذلك. يعني كلام في البلاغة، يقول إنا لننصر رسلنا عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكفرة ويتلوها عليهم، فكأنه يعرض بهؤلاء الكفرة بأنهم مهزومون وسينزل بهم ما نزل بأسلافهم من المعاندين، فكأن هذه الآية وهو الكلام الذي يود الشيخ أن يشير إليه أنها تعريض بهؤلاء المشركين الذين كذبوا بالله ورسوله بأن الله تعالى سينصر رسله عليهم كما نصره سينصر رسوله عليهم كما نصر رسله من قبل على هؤلاء المكذبين من أمثالهم. بعدين المسألة يقول إن لننصر رسلنا، لما يواجه الكفر يقول لهم إن لننصر رسلنا، يعني خدوا بالكم إن أنتم برضك معرض بكم هذا الكلام، ورسلنا سينتصرون طالما بقيتم معاندين كفر. لما يجي خاطب الكافر زي ما تخاطب الفاسق ولا العاصي، تقول له ربنا بيودي العصا النار، أنت شفتش العصا اللي قبل كده فأنت بتعرض به في معصيته، كأنك تقول له إن استمررت أو إن بقيت على هذه المعصية فإنك تعرض نفسك لما وقع بمثلك من قبل وأنت تعلم ذلك. وهذا وعد الله للمؤمنين بأنه ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن يوقع الظالم في سوء عاقبة، أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحو أو أشد مما ظلم به المؤمنين أو مما ظلم به مؤمنا. هذا الكلام أيضا إن لننصر رسلنا وعد إذا من الله تعالى بأن الله تعالى ناصر لهؤلاء على من ظلمهم، سينصرهم على من ظلمهم إن شاء الله تعالى في الحياة الدنيا، بأن هؤلاء الظلمة كما يقول يوقع هؤلاء الظلمة في سوء عاقبة، أو بأن يسلط عليهم من ينتقم منهم بنحو، يعني بنحو ما فعلوا في هؤلاء المظلومين، سيسلط عليهم سبحانه وتعالى من يسومهم بما ظلموا شيئا من ظلمهم أو بأشد منه. فلا ينتظر المرء إذن لهؤلاء الظلمة وأمثالهم إلا أن يقع بهم ما فعلوا، بل أن يقع بهم أشد مما فعلوا، لأن ذلك هو وعد الله تعالى بنصر هؤلاء ولا يتخلف الوعد طالما ذكر المولى أنه في الدنيا. في الدنيا إذا لابد أن يقع في الدنيا لا خلف لوعده سبحانه وتعالى. ويوم يقوم الأشهاد والسؤال يعني لماذا عبر بالأشهاد أو من هم الأشهاد، وكأنه يقول يوم يقوم الأشهاد يعني ستكون فضيحة هؤلاء المنصور عليهم، هؤلاء الظلمة كلهم يرونها ساعتها كما فعلوا في الدنيا على رؤوس الأشهاد يعذبون الناس والمؤمنين ويحاربون الله ورسوله بكل ما يتمكنون به، فإنهم كذلك يوم القيامة يكون جزاؤهم من جنس سوء أعمالهم. يشهد على هذا الجزاء كل أحد رأى منهم ذلك السوء، بل الأشهاد تضم كذلك كما يقول الرسل والملائكة الحفظة والمؤمنين من والملائكة الحفظة والمؤمنين من هذه الأمة كلهم يشهدون ذلك، كما أشار الله تعالى في قوله لتكونوا شهداء على الناس. وذلك اليوم يوم يقوم الأشهاد هو يوم الحشر، وشهادة الرسل على الذين كفروا بهم من جملة نصرهم عليهم. من هذه الشهادة يوم يقوم الأشهاد ويرى الظالمون ساعتها ما فعل بهم ويرى الأشهاد ما وقع بهؤلاء الظلمة، يكون ذلك من جملة النصر على هؤلاء الظلمة أن يكون موقفهم على هذا الحال من السوء وعلى هذا الحال من شهادة المظلومين عليهم يومها أنظرون إليهم وهم قد فعلوا ذلك، فكأنه خزي لهم وخسار لهم وهزيمة لهم وانتكاس لهم وكسر لهم وعزة للمؤمنين يومئذ وارتفاع لشأنهم وعلو لمقامهم مما حدث. ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم بدل من يوم يقوم الأشهاد. والمراد بالظالمين هنا المشركون وتقدم في قوله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، هيأتي هؤلاء الكفرة يومها الظلمة الذين أساءوا إلى الله وإلى رسوله وأساءوا إلى المؤمنين وفعلوا بهم تلك الأفعيل التي ذكرنا، إذا بهم يقول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يقول لهم طب معلش في اللي عملنا فيكم لا تنفع المعذرة حينئذ. يقول وظاهر إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدر منهم يومئذ معذرة يعتذرون بها، عندما يقول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يقول هنا يعني وظاهر إضافة المعذرة إلى الضمير يعني إلى ضمير الظلمة معذرة في قوله لا ينفع الظالمين معذرتهم يعني معذرة الظالمين لا تنفع يومها، يوم لا تنفع معذرة الظالمين، كأن الظالمين يعتذرون. يقول يعتذرون أي يعتذر الظالمين معذرة عن الأسباب التي أوجبت لهم العذاب، مثل قولهم ربنا هؤلاء أضلونا، يعني هؤلاء الكبراء الذين كانوا يحركوننا لمهاجمة الدين وسبه أو لمقاتلة المسلمين أو كذا وكذا، لأنهم ليسوا كلهم كبراء وإنما منهم السوق الذين يتبعون الملأ في مهاجمة المسلمين أو في محاربتهم أو في تجيش الجيوش أمامهم لمقاتلتهم كما ذكرت السيرة وكما هو الحال مستمر إلى يوم يبعثون. لذلك يعتذر هؤلاء عن الأسباب التي أوجبت لهم العذاب، مثل يعني من مثل قولهم ربنا هؤلاء أضلون. وهذا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الذي هو في انتفاء الأعذار أو الاعتذار من أصله، لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه، وقد تقدم عند قوله فيومئذ لا ينفع الظالمين، فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، كما ذكر الله تعالى في سورة الروم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، بأي عذر كان، أن معذرتهم هنا عامة، سواء قالوا ربنا هؤلاء أضلونا أو اعتذروا للمؤمنين عما وقع بأنهم لم يكونوا في يدهم الأسباب وأنهم عبد المأمور وأنهم قد خدعوا أو أنهم من كل ما يمكن أن يكون سببا في ما وقعوا فيه من إيذاء ومحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين، يقول ولهم اللعنة لا ينفع الظالمين معذرتهم، أي ولهم اللعنة يعني ويوم لهم اللعنة، عشان ليرى الآية يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ويوم لهم اللعنة ولهم سوء الدار، واللعنة البعد والطرد أي من رحمة الله، ولهم سوء الدار يعني هي جهنم. وتقديم لهم في هاتين الجملتين للاهتمام بالانتقام منهم، يعني لهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، والسياق واللعنة لهم وسوء الدار لهم، قال ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، قدم هنا الجار والمجرور للاهتمام بما يقع بهم من الانتقام، من شدة الانتقام الواقع بهم، كأن الاهتمام قد انصب على شدة الانتقام، فقدم لهم يعني اختص بهم اللعنة واختص بهم سوء الدار من شدة ما انتقم الله تعالى منهم. وكل ذلك نصر المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهو نصر الرسل ابتداء كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهذه الآية للمؤمنين كما ذكرنا مرجعها في أن يكون المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في استحقاق النصر، لأنه لما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا كانوا أي المؤمنين مستحقين للنصر بكونهم مع الرسل لا ينفكون عنهم، ومن ثم كان النصر لهم على هذا النظام وعلى هذا الترتيب البديع من الله تعالى في الدنيا والآخرة. الآية الثانية وقد شرحناها كثيرا في الخطب في قوله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، ومقصدنا فيها كما هو الشاهد أن النصير له صلى الله عليه وسلم هو الله، هو الله جل وعلا. ويدور معنى الآية حول كون أن الله تعالى هو النصير للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا البند الذي معنا الآن هو نصر الرسل. بعد أن ذكرنا أن الله هو النصير نأتي إلى من ينصره الله تعالى، أول من ينصر رسله والذين آمنوا، وأول الرسل استحقاقا لنصر الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكرنا الآية الأولى التي تدل على أن النصير أول ما يظهر أثره في عباده يظهر في الرسل والمؤمنين، ثم نذكر أول ما يظهر ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به والمؤمنين معه صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من أهل الإيمان. بعدما ذكرنا هذه المعاني لننصر رسلنا وكيف كانت استخلاصا للعبرة من مما ذكر قبل ذلك تسلية للنبي ووعدا له بحسن العاقبة، وكذلك للمؤمنين إن كانوا على نفس الطريق، ثم تعريض الآيات بالمشركين إلى آخر ما ذكر. ماشي طيب، يعني نكمل الآية الثانية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن أول نصر للنبي صلى أول نصر يكون من الله، أول أثر من آثار النصير يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الخلق وسيد ولد آدم، وأنه بدينه ورسالته وأتباعه ختم الأنبياء والمرسلون، وبالتالي هذا الدين لا بد أن تظهر فيه الآثار إلى يوم القيامة. فكلما آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حقيقين بأن يظهر فيهم آثار نصر الله لهم، وأنهم موعودون به ولو طال الأمد، لأنهم منصورون في الدنيا بوعد الله تعالى، ومن ثم يلزمهم الثبات والصبر والاستقامة على أمره وعدم الرواغان عن طريقه صلى الله عليه وسلم. كلما ساءت بهم الظنون وتكالبت عليهم الأعداء واسودت في وجوههم الدنيا، وعلى فيما يبدو الأعداء والكفرة في عتوهم وبغيهم وحربهم للإسلام، علموا أن نصر الله قريب إن هم استمسكوا بهذا الوعد الصادق من الله تعالى، وإن هم كانوا واثقين تمام الثقة في موعود الله لهم بالنصر. واضح؟ طيب، نأتي إلى هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه تدخل معنا في المعنى الذي به ينصر المؤمنون أنفسهم. ذكرنا بعد أن يتنزل نصر الله تعالى ينبغي أن يتحقق المؤمنون بنصر الله وأن يبتعدوا عن خذلانه لهم حتى يكونوا أهلا للنصر. من أسباب نصر الله لهم أن ينصروا الله ورسوله، فإن نصروه نصرهم، خذلوه خذلهم، ولا يهمهم من أمرهم شيئا سبحانه وتعالى كما ذكرنا. هذه متعلقة بالبند الأخير، أما ما نحن فيه من البند إنما هو هذا البند المتعلق بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أول ما يظهر أثر النصير يظهر في نصر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا استئناف لقوله، استئناف ولكنه استئناف بياني لقوله: ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، عندما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله. عندما قال لا تضروه شيئا سبحانه وتعالى، كيف؟ لأن الله قد نصره بغيركم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. لذلك يقول هذا استئناف بياني، لأن نفي أن يكون قعودهم عن النفير مضرا بالله ورسوله. الناس بقى تاخد بالها من الكلام شوية عشان تتعلم لغة وفي نفس الوقت عشان تفهم القراءة. ماذا يقول؟ يقول الإمام المفسر الشيخ ابن عاشور، يعني لأن نفي أن يكون قعودهم عن النفير مضرا لله ورسوله. صحيح ولا مش صحيح الأول هذا الكلام؟ أن الله نفى أن يكون قعودهم عن نصرة النبي مضرا بالله ورسوله، يعني إلا إلا تنصروه دي جاءت وراء ولا تضروه شيئا، أليس كذلك؟ ولا تضروه شيئا، يعني إيه؟ يعني أن نفي قعودهم عن نصرة النبي لا يضر، ولا عن نصرة الله لا يضر. قال له طيب صح، قال له هذا الكلام إذا كان هم هيقعدوا بقى ما ينصروش الرسول صلى الله عليه وسلم وأن قعودهم لا يضره، فبما ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يأتي بقى هذا. لذلك يقول إن نفي قعودهم هذا يثير في نفس السامع سؤالا، كيف أحدث النصر بدون النصير؟ يعني كما ذكرت الآية، فبين أن الله ينصره وحده بدون نصير، لأن النصير هو الله، فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش معه. كلام كده ماشي ماشي. فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيم، فتبين أن تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيئا. صح كده؟ يعني مش عارف الناس واخده بالها ولا مش واخده. طب احنا قلنا ده استئناف ايه الاول؟ لا تنصروا، ده استئناف ايه بياني، بيبين ايه؟ بيبين قوله تعالى لا تضروه شيئا. قال له طب ازاي؟ فبين أن نفي القعود عن نصره لا يضر، يعني إذا قعدتم عن نصره فإن هذا القعود عن نصر النبي لا يضر النبي ولا يضر الله ولا يضر رسوله. طيب ما لزه ينتصر طيب بدون نصير وبدون أولياء وبدون جند؟ قال ينصره الله تعالى. قال له ازاي؟ قال له زي ما نصره في الغار ثاني اثنين لا جيش معه. فهم ترتيب الآيات كده عشان بس اللي يقرأ يبقى واخد باله، عشان الناس ما بتقراش قرآن قوي، مش قوي ولا مش قوي، يعني مفيش قراءة يعني. لذلك يقول فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش كبير، بل إنه ينصره كما نصره عندما كان ثاني اثنين لا جيش له. واضح؟ والضمير المنصوب في قوله تنصروه، يعني إلا تنصروه، ضمير منصوب هنا والمفعول به يعني عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون التقدير إلا تنصروه فهو غني عن نصرتكم. كيف؟ قال بنصر الله إياه. وده متوجه لمن هذا الكلام؟ لمن يتوجه هذا الكلام جميل؟ أصحاب الشهوات والدنيا المحافظين عليها، الخائفين على فنائها أو زوالها أو نقصانها، أو الذين يميلون إليها عندما يعذب الماء و تثمر الأشجار وتطيب فينامون فيها ويأكلون ويشربون ويقضون شهواتهم، مش كده؟ هو الكلام جاء على هذا السياق أن هذه الآية نزلت في سورة تبوك في غزوة العسرة كما شرحنا في الجمعة، أن النبي ندب صلى الله عليه وسلم بعض القبائل الخروج معه لملاقاة الروم، وبين لهم طريق الغزو لأن الطريق كان طويلا والصيف كان حارا قيضا والزاد كان قليلا والماء كان قليلا والطريق كان شاقا، فبين لهم وجهته صلى الله عليه وسلم حتى يسير من أراد أن يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم مضحيا بنفسه وماله متحملا لهذه العقبات، وأجره على الله تعالى إما الموت وإما الشهادة. فبين له هذه الوجهة، ولم يكن من عهده صلى الله عليه وسلم أن يبين وجهة غزوه، كان إذا غزا غزوة ور بغيرها من سياسته صلى الله عليه وسلم في الجهاد، إلا في غزوة تبوك بين لهم الوجهة ليعلم كل أحد هذه المشقات النازلة. جاء هؤلاء وقالوا ننتظر حتى تعزب المياه وتطيب الثمار ويكون الوقت مناسبا للسير والغزو بدل هذه الشدة، وكأنه امتحان لأهل الإيمان أن الشدة لا تمنعهم من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، وأنهم لا يقطعون واديا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم. وما ذكر المولى سبحانه وتعالى من ثواب هذا السير ومن ثواب هذا الغزو ومن جزيل أجر هذا الجهاد، تخلفوا عنه أصحاب الدنيا والشهوات، لابد أن يتخلفوا كما يتخلفون اليوم لا عن الجهاد، وإنما تخلفون عن الأقل القليل من ذلك، عن بذل مال، عن بذل وقت، عن بذل جهد في دعوات، في أمر معروف، في نهي المنكر، في تعلم العلم النافع، في العبادة لله تعالى. كل ذلك اليوم ثقيل عليهم، يتململون منه، يوفرونه للشهوات ولا ينفقونه لله تعالى ليخلف عليه بهم، ليخلف به عليهم. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى إلا تنصروه فهو غني عن نصرتكم، صلى الله عليه وسلم بنصر الله إياه، إذ قد نصره سبحانه وتعالى في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر، فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه. ويقول إذا أخرجه الذين كفروا، أي نصره صلى الله عليه وسلم زمن إخراج الكفار إياه من مكة حال خروجه مهاجرا، نصره أو لم ينصره كانت مكة قد اجتمعت وفارت من أولها إلى آخرها على مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نصره وهو وحيد وخرج من بينهم ولم يتمكنوا أن يفعلوا له شيئا، وأسند الإخراج إلى الذين كفروا، إذا أخرجه الذين كفروا مع أنه الذي خرج وهاجر صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تسببوا في هذا الإخراج، لو لم يتسببوا ما ترك مكة لأنها أحب بلاد الله إليه صلى الله عليه وسلم. فهم المتسببون في خروجه بأن آذوه وضايقوه في الدعوة إلى الدين، وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة، فتوفرت أسباب خروجه صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول هنا إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. والغار هنا اللام ألف اللام يعني للعهد، يعني الغار المعهود الذي تعلمونه، وهو الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى المدينة، وهو غار ثور كما هو معلوم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وقد ذكرنا المعاني الجليلة في هذه الآية في الزمان السابق في الكلام على الخطب: إن الله معنا، لا تحزن، لا تحزن. لم يقل له لا تخف. أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي حتى يتبين للناس مدى نصر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة. واجتمع المشركون على باب الغار، يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال أبو بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ولم يقل له لا تخف، إن الله معنا. إن الخوف لم يكن ليرد على خاطري وقلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يخاف إلا ربه جل وعلا. في نفس الوقت يعلم أن الله تعالى ناصره وأنه سينجيه من بين أيديهم، وأنه سيهاجر واثقا في موعود الله سالما إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: إن الله معنا، كأنه يقول له في الأولى إن الله ليس معهم فلا تخف منهم، هذه الأولى. والثانية: إن الله معنا، يعني معنا الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ما لو اجتمعت من بأقطارها لم يفعلوا أمامه شيئا، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول لهم موتوا فيموتوا، كما قال لغيرهم سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. يموتوا ولا ما يموتوش؟ الآية ما قالتش ماتوا. ليه؟ لأن قول الله لا رد له، ليس محتاجا إلى أن يقول فماتوا. لذلك قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا، قال ثم أحياهم. بماتوا ولا ما ماتوش؟ كان محتاجا أن يقول ماتوا؟ لا، ليس محتاجا أن يقول فماتوا لما قال لهم موتوا، لا، وإنما لا رد لأمره سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكانوا فأحياهم. وليبين لك كذلك في نفس الوقت أنهم ماتوا فأحياهم، يعني لم يكن بين موتهم وأحيائهم زمن طويل، بل عندما ماتوا ورآهم وقد ماتوا وعلموا أنهم قد ماتوا وذهبوا أحياهم، كأنهم خرجوا من القبور ينسرون عن رؤوسهم التراب، يميطون عن رؤوسهم التراب. ذلك هذه المعية، وهي معية التأييد والحفظ من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، تستوجب وتقتضي ذلك التأييد وتلك المعونة من الله تعالى. اسمع بقى الآية الجميلة، يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ودي اللي احنا بنقولها دايما في السياق، إنه مش ده السياق، مش ده سياق الآية، ليس هذا سياق الآية، لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا ذلك من أثر السكينة التي نزلت على النبي، ليس عندما قال إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده، وإنما يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن، نيجي بقى الآية من أولها، يقول إذ هما في الغار إذ أنزل الله سكينته عليه فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من أثر نزول السكينة قال له لا تحزن، أما نزلت عليه السكينة وهو لا يزال في السكينة، ولكن نزلت عليه سكينة زائدة خاصة بهذا الموقف حتى يستقيم سياق جديد لهذه الآية يفهمه المؤمنون من كلام الله تعالى. لذلك يقول التفريع هنا مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغار، صحيح؟ وأنها من النصر، إذ هي نصر نفساني، السكينة نصر نفساني لا شك، والتأييد بجنود لم يروها نصر جسماني، وليس يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته، لا، بل قوله ذلك أثر من آثار هذه السكينة التي نزلت عليه. إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ أنزل الله سكينته عليه فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لذلك يقول بل إن قوله ذلك لا تحزن أثر من أثار سكينة الله التي أنزلت عليه، وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه، فيكون تقدير الكلام، اسمع بقى تقدير الكلام، احفظ هذا التقدير الأول في الآية، فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا وحين كان في الغار وحين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه السكينة مظهر من مظاهر نصر الله إياه سبحانه وتعالى، فيكون تقدير الكلام إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله بإيه؟ هل هو بالنصر النفساني بالسكينة أو النصر الجسماني بالجنود التي لم تروها؟ مش كده؟ فيكون تقدير الآية إلا تنصروه فقد نصره الله، كيف؟ قال بإنزال السكينة على قلبه وبتأييده بجنود حين أخرجه الذين كفروا من مكة، كما قال إذا أخرجه الذين كفروا ثاني أثني، وبنصره إذ هما في الغار، ومن أثر السكينة قال لصاحبه لا تحزن من أثر هذا النصر الذي نصره الله تعالى فيه. وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية. المفسرون أغربوا فأرجعوا الضمير فأنزل الله سكينته عليه إلى أبي بكر، مع الجزم كلام كثير هذا الترتيب أولاها، لما يقول فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه كما يقول هنا وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا من مكة، وكذلك أيده بجنود حين كان في الغار، وذلك هو الواقع وذلك هو المتفق المتسق مع معنى كلام الآية المكرمة. إلا تنصروه فقد نصره الله، كيف؟ قال أنزل عليه السكينة، هذا النصر للنفساني، وبعدين وأيده بجنود لم تروها حين أخرجه الذين كفروا، وكذلك أيده بجنود لم تروها حين كان في الغار، وكان من تأثير هذا النصر الجسماني والنفساني السكينة والجنود أن قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله نزل جنوده ونزل سكينته، فكان بذلك قد أيده ونصره أو لا، وكان معه أو لا؟ ليس كذلك؟ لما كان الله معه قال لا تحزن إن الله معنا. ومختصر الكلام في هذه الآية كما أشرنا، نحن نقرب المعاني، كلام الشيخ كثير فيها من الوجهة النحوية والبلاغية، وإنما اختصرناه هذه واحدة. ثانية، ما يستفيده أهل الإيمان المؤمنون المتقون من هذه المعاني؟ في إلا تنصروه فقد نصره الله، الواجب عليهم أن ينصروه أو أن يخذلوه. هذه الأولى. الثانية، أن ترك نصرهم له صلى الله عليه وسلم لا يضر المرء به إلا نفسه. المشكلة أنه لماذا تترك نصر الله ونصر رسوله؟ يقول المرء يترك نصر الله ونصر رسوله خوفا على نفسه، خوفا على حياته، خوفا على ولده، خوفا على أبيه وأمي، خوفا على كذا وكذا وكذا، إن يحدث له كذا. يقال له في هذه الحالة إن ترك نصره صلى الله عليه وسلم بهذه الأسباب التي تبديها هي سبب عذاب الله لك واستبدال المولى سبحانه وتعالى استبدال غيرك بك. لذلك يقول في سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فإن كل الأسباب التي عطلتك عن نصره صلى الله عليه وآله وسلم اعلم أنها سبب ضررك وسبب عذابك في الدنيا قبل الآخرة، أن سياق الآية يدل على تعذيب في الدنيا وفي الآخرة، أن الله يستبدل بهؤلاء قوما غيرهم. يبقى سبب الهزيمة هذه الأولى، وسبب ضرر النفس، وسبب استبدال غيرك بك أن يستبدل الله تعالى بك ناسا آخرين، أو أن يستبدل الله تعالى ناسا آخرين بك يكونون نصرا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تحت هذا الوعيد الشديد من ترك نصر الله ورسوله، هذا الوعيد أن تنصره بنفسك قبل كل شيء، كما ذكر في نهاية السورة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يتخلفوا ولا يرغب بنفسه عن نفس النبي أبدا، يعني أن يقدم نفسه دون نفس النبي وروحه دون روحه وماله دون ماله، وكل ذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. الحديث. لذلك قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ونحن لنقطع واديا ولا غيره، ولا صدقة لا كبيرة ولا صغيرة، ولا مخمصة ولا جوعا ولا غير ذلك، وجالسون لنحاربه أكثر مما ننصره بهذه التي نحن فيها من التقصير والتفريط والتكاسل والتواني والميل إلى الدنيا والاختلاف والفرقة والشحناء والبغضاء، كل ذلك سبب للهزيمة أقرب من أسباب النصر التي في المؤمنين اليوم، ولذلك نزل بهم ما يستحقون السامع والمتكلم. والله جل وعلا يرفع هذا البلاء بالرجوع إلى هذه المعاني التي بها نصر الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته